قال: فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم كصوم يوم النيروز والمهرجان وهما يومان يعظمهما الفرس فقد اختلف فيها. نعم، المسلم إذا كان من عادته أنه يصوم، عادته أنه يصوم أياما معينة أو شهورا معينة، فإنه يستمر على صيامه ولو صادف هذا يوما من أعياد الكفار، لأنه لم يقصد ذلك وإنما قصد الاستمرار في صومه. أما من خصص أعياد الكفار بالصوم كيوم السبت ويوم الأحد، يوم السبت لليهود، يوم الأحد للنصارى، النيروز والمهرجان للفرس، والنيروز هو أول يوم من فصل الربيع، والمهرجان أول يوم من فصل الخريف، هي هذه أعياد الفرس. فلو قصد صوم هذه الأيام وحدها يقصد بذلك مخالفة أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب ينبسطون في هذه الأيام ويذبحون ويأكلون ويشربون، فالمسلم يقول أنا أخالفهم فأصوم، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نعم. قال: قد اختلف فيها لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم أو بترك تخصيصه بعمل أصلا. هل المخالفة تقتضي الصوم لأنهم يأكلون ويشربون فيها فالمسلم يخالفهم، أو المخالفة تحصل بغير الصوم من الأمور الأخرى؟ هذا محل، هذا ما سيبحثه الشيخ رحمه الله. نعم.